احنا ما نعلم ذاك بعد اخذ اقول افتر علمت هالشكل. الان مو بحثي انه احنا شو كنا نعلم وشو كنا لا نعلم، نستطيع نعلم لو لا نستطيع. نقول اذا كان الحد الاوسط يقوم بهاتين الوظيفتين معا، يعني هم يجعلك عالما وهم يحصل لك العله الواقعيه لثبوت الاكبر في الاصغر، فالبرهان شيء يسمى برهان لمي. اما متى يمكن تحصيل ذلك ومتى لا يمكن، بعد ذلك بحث اخر موكول الى الفلسفه. فان كان الاول يعني ان الحد الاوسط واسطه في الاثبات والثبوت معا، فان البرهان حينئذ يسمى برهان لم او البرهان اللمي، لانه يعطي اللميه في الوجود يعني ماذا؟ واسطة في الثبوت والتصديق يعني العلم، واسطة في الإثبات، فهو معطي للمية مطلقة في الوجود وفي التصديق يعني في العلم وفي الواقع. فسمي به كقولهم هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة فينتج هذه الحديدة متمددة. فالاستدلال بارتفاع الحرارة الحد الأوسط على التمدد في الحديدة استدلال بالعلة على المعلول، لأن علة تمدد الحديدة ما هو؟ هي الحرارة. فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن، الحكم يعني التصديق يعني العلم، فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن للحديدة كذلك هي معطية، يعني الحرارة معطية في نفس الأمر والواقع والخارج وجود التمدد لها أي للحديدة، وإن كان الثاني أي الواسطة في الإثبات. يأتي والحمد لله رب العالمين.